أعد له جهنم يصلاها مذموما مدحورا Yeah.

إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ألا تقف ما ليس لك به أولئك كان غنب مسؤولا ولا تنجي في الأرض مرحا ولا تنجي في الأرض صدق الله.